بالنسبة لي هو أن الله تبارك وتعالى يخلق قوة للسمع والبصر على وقوفها يراء الواجب، يراء الواجب وأغيره مما جرت العادة على عدم وقوفه في مجلس مانع هذا الأول. أو أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوة ترى بها الذي لم تتعلق به، لم يتعلق به السمع أو البصر. وظننا أن هذا ليس في رائحة اعتدال، لأن السمع والبصر ليس في نفس الصفات المؤثرات، وإنما من الصفات الكاشفة. والصفات الكاشفة ليس فيها التأثير، فالقول وهذا قول أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون السمع والبصر هو قوة كذا وكذا، ردا على الكفرات ولكن بأنهم زعموا أن السمع والبصر هو متعلق بوجود الآلة واشتراك المشاهدين بحدث أو كذا وكذا. هذا معنى كلام الله في التكليم. فاعتقاد ابتداء الكلام أو انقطاع الكلام يعني يخفي بعض هذا الشيء كما يتبين لكم إلى الكتب رئيسا. طيب إذا من لم يقل في هذا الأول التلقين وقال بالتحقيقية، قوله بالتحقيقية يستلزم القول بالتلقين، لأن من يعرض عليه عدم في اللاحق بعد وجوده يعني قطعا يستلزم أن ذلك الوجود تلقيه عدم، لأن غير المبتدا غير المستمتع الذي لم يثبته العدم في وجوده هو القديم، وكذلك لا يعرض عليه اي لا يلحقه العدم. وهذا بينناه في صفتين التجريبيين القدم والبقاء، شوف امور مضبطه بالحاجه الى تمارس ما صفته فيه، ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به جل جلاله. طيب الآن نقوم بإدراك مسألة الفقر. الآن كنا نتكلم على مسألة المسموع أي كلام الله تبارك وتعالى بالنسبة في قضية وكلم الله تبارك وحتى كلام الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد عند العود به صلى الله عليه وسلم. طيب اختلف الأئمة يعني في ذلك المسموع سواء كان لسيدنا موسى أو غيره كلام الله تبارك وتعالى، هل أن ذلك المسموع هو صفة قديمة أو لا؟ يعني سماع أيدينا موسى لكلام الله هل هي تلك صفة قديمة أو شيء آخر؟ ليست صفة قديمة، واضح؟ نحن الآن درسنا أن سمعه صفة قديمة، وأثبت ذلك بأن سمعت على أصل موجودة واقع يعني حتى تعلم يعني أنا بالأيمة لأنك يعني تجلس في هذا الميدان. ما تقرر من أن المسموع المقرر في الكتب يعني الذي تدرسه ولم أحدث فيه من أن المسموع هو صفة قديمة مذهب الإمام الأشعري، هو مذهب الأشعري وأتباعه مذهب الإمام الأشعري وأتباعه. ونقل عن ابي منصور المدني وقبل كذلك اهل السنه والجماعه شائعه الى الكثير في من اخذ اعذار وين الكويتش حتى نحدد طيب تقرر من أجل أن المسموع هو صفة قديمة، فذهب الإمام الأشعري وأتباعه وعن ونقل عن ابي منصور الماتريدي انه من يوافقه ما يوافق كلام الحسن حيث قال يجوز سماع ما وراء القول يعني ما ليس بقول محرم يجوز سماع ما وراء القول واضح فوافق الاشعري على احد قولين له قولان الامام الماتريدي في مسألة سماع الصفة القديمة. طيب ما هي حجته؟ قالوا كما لا يتعذر رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس جسما ولا عرفا لا يتعذر سماع كلامه مع أنه ليس بصرا ولا حرفا. عندما قلنا أن البصر يتعلق بالموجودات والموجود عمر القديم والحال كما يجوز رؤية ما ليس بجسم ولا عرض يجوز سماع ما ليس بصوت ولا حرف والله لذلك قلنا ان رؤية الله تبارك وتعالى يعني جهلا كما يقول سلام اللقاء يريد ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولم ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولا استطاعوا جل جلاله المعتقد ان توضحي من بين الشيخين بذلك بشده تطورهم التنزيه لم يتعقلوا ذاتا لا تكون او لا يعرضوا عليها الكيفيه والجهاديه والمثاليه والعرضيه والجهديه والمقابليه وما شابه ذلك ما تقرر من ان المسموع وصفه القديم مذهب الامام الاشعري لا لا لا انت تبين نكاش لكل مقاله سيد القول ذلك انا يتبين لك كل القضيه إنه مثلا عليك على شفت من الضعف العلمي من فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان أو قال مثلا مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا يدخل قد يكون لك معناه لا يكون مثلا على أحد يحكم مدرسة المتكلمين مدرسة الفقهاء ثم بينت لكم يعني وجهة نظري فصل تماما هذا الإسلام يعني يصفي نعم فاستدلوا بذلك قالوا كما كرة ذات العالية بدون جسمية ولا عالية كذلك تسمع كلامه بدون حرف ولا وعدم سماع هذه الأصوات أمر عادية في التخلف أن سماعنا للأصوات فقط حصريا حكم عادي عقلي كما يتبرى معنى بحسب العادة الموجودات أن السمع يتعلق بالموجودات قديمة أو حادثة لكن تعلقت ببعض الموجودات على حسب العادة ولو أجيب المانع فسمع كذلك سماع غير الأصوات هو أمر عادي يجب تخلفه فيتكلم هذا الأمر عادي يسمع ما ليس بصوت ولا حرف هذا مذهب الإمام الأشعري وأتباعه وأحد قولي الإمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي رضي الله تعالى طيب وذهب أبو منصور الماتريدي في القول الثاني وهو الأفضل بالنسبة إليه وأبو إسحاق الصفراوي الأشعري في سبب الأستاذ لكن هؤلاء الأئمة لكن الآن يشبه بعض الأمور التي يعني أراها أنه يستمر مثلا الإمام الرازي أو البيضاوي أو الغزالي أو الجويني أو السرايين أو الأقلام هؤلاء الأئمة الكبار هم أشهرون نسبتهم للإمام الأشعري لكن لكل تحقيق الأمر يعني مدرسة خاصة به لكن هذه بالنسبه للامام الاشعري هي فضيله لذلك الرجل الذي رفع سيف

باعتبار دلالته على زوال المستقبل واحد، وباعتبار دلالته على وقوع عذاب المستقبل يعني مستقبل يعني عذاب المستقبل واحد واضح. هذا باعتبار تعلقه باعتبار تعلقه تعلق دلالة يدل إذا دل على أمر المرتبط بالواقع يسمى خبر يعني على طرف فعل يسمى أمر واضح. نعم فالدلالة تتنوع مش في الحقيقة كلمة تتنوع مش صفة في صفة شي صفة إنها تتنوع دلائل التعلق هو باعتبار التعلق الكلام والتنوع خالف باعتبار الكتاب دلالته يعني تعلق دلالته إلى شكل أنواع خلاف إذا تعلق هذه الاعتبار بالاعتبار طلب فعل يعني عبارة عن الكلام باعتبار دلالته على طلب فعل كذا حمد طلب فعل ما تفعل كذلك على معنى مطابق الواقع خبر باعتباري دلالتي على طلب اعتباري حاجة مطابق دلالتي على طلب باعتبار حال المخلوقات باعتبار دلالة الشهادة وراثة المخطر باعتبار دلالته على عذاب المستقبل فهذا التنوع او هذا التكلم لا بحسب الذات يعني ستاتي معنا هي قاعده الكبرى في هذا القاعده قاعده تقول التكلم مش التكلم التكلم لكن هذه القاعدة العامة لهذه القضية المخطط يعني توهم الشخص أن هذا تكثر الصفة والصفة يعني لقينا عنها الكلمة المتصل والمنفصل في صفة الوحدانية واضح؟ نعم بس

واحد في اتفاقه تبارك وتعالى. نفينا عنه الكائن هو الكمل المتصل والكمل المنفصل. واضح؟ أن صفة واحدة من حيث التعلق بالمأمور به تكون أمرًا وهكذا. يعني تعلقها بالمأمور تكون أمرًا، تعلقها بالمنهي تكون نهيًا، تعلقها بالمعنى المطابق تكون خبرًا، تعلقها بطلب بحال المخلوقات استخبار، تعلقها بجواب المستقبل وعد، تعلقها بعذاب المستقبل وحي. واضح؟ نعم. نعم الحمد لله. هذا بيان بالنسبة لهذه القضية. فإمام سعد التجاري في شرحه على العضو الوجودي يقول الكلام صفة واحدة. الآن نتأكد لو أقول لكم كلام هي ما حتى تقوى عندنا. الكلام صفة واحدة أثرية لا يدخل في حقيقته التعلم كما قلنا نبين. الآن التكرار مهم جدا في هذه المسائل حتى تستقر في ذلك النفس. إذا في شبهة لن تستقر ويبقى بها نفسك. بس نستقر من بعد. الكلام صفة واحدة أزلية لا يدخل في حقيقته التعلم. ثم تكثر اعتباريا بحسب اعتبار تعلق دلالة، تعلق دلالة طلب فعل، تعلق دلالة طلب فعل، تعلق دلالة على معنى مطابق للواقع، وهكذا تعلق دلالة بعذاب المستقبل، بمعين المستقبل، بمعين الواقع. نعم. من حيث تعلقه بما لو فعل يستحق فاعله المدحه وتاريخه ثم يسمى امرا وبالعكس يسمى نهيا. يعني اذا تعلق بحيث ان فاعل ذلك الشيء يستحق الملك ثم امر، واذا استحق الملك ثم نهي. وعلى هذا القياس لا يكون ذلك تنوعا له. كالعلم بالضبط، مثل العلم بالضبط يتعلق العلم وليس يتعلق المعلومات. هذا يفضل الى ان علمه متعدد. لا، العلم صفة واحدة. واضح؟ ولا يصير باعتبارها انواعا متعددة ومدى القدرة. لا تتعلق القدرة بالامتنان كثيرة جدا. هل تقول ان له قدرة وأن له مجموعة من القدرات، قدرة قدرة قدرة قدرة لكل مقدور، أو علم علم علم علم لكل معلوم؟ لا نقول أن له كلام كلام كلام كلام لكل مجنون. هذه مجنونات. واضح مثلا الآن؟ حتى كبير وشتى وكمان يعود في شتى. هذا نعم. زوجي حتى يعرف الصحة، هو يعرف كذا كمثلي. ماذا يقول الرسول في جمع الجوامع؟ قال يتعلق الأمر بالمعروف تعلقا معنويا. هذا ماذا يقول الرسول في كثير من العلم؟ أن الأمر يتعلق بالمعروف تعلقا معنويا كثيرا. إذا عندنا طريقة للتجهيز التي خلينا نفهم هذه في الأمور اللي بعدها تحصل أصحابها. بس. الآن سننتقل إلى التجهيز إلى التعلق يعني اسمين صلوح وإبن. تعلق الكلام بالواجب المستحيل والجائز الذي بيناه الآن كما قلنا أنه دلالته على الواجب كقوله تعالى قل هو الله أحد، تعلقه بالمستحيل كقوله تبارك دلالته على